هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم عبس الرجل لأن ثوبه عبس، فماذا تفهمون؟ وهل تتعجبون مما أقول؟ نصيحتي الدائمة لكم بألا تتسرعوا، ودعونا نعود لمعجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب. إذا عدنا للمعجم الوسيط سنعرف أن الفعل عبس يعني تجهم، لكن حين نقول عبس الثوب فإننا نعني اتسخ الثوب. وعلى هذا فحين قلت لكم عبس الرجل لأن ثوبه عبس، فأنا أعني تجهم الرجل لأن ثوبه قد اتسخ. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.